إليك مددت الكف في كل شدة إليك مددت الكف في كل شدة ومنك وزوت اللطف في كل نائب وأنت ملاذي والأنام بمعزلين وأنت ملاذي والأنام بمعزل وجه المستحيل في الرجاء كواجب أحقق رجائي فيك يا ربي واكفيني شماتة عدو أو إساءة صاحبي ومن أين أخشى من عدو إصابتان ومن أين أخشى من عدو إصابتان وسترك ضاف وسترك فكم كربة نجيتني من غمارها وكان الجشاء وكان الجشاء بين الحشا والترائب فيا محسنون فيما مضى أنت قادرون فيا محسنون فيما مضى أنت قادرون على اللطف بي في حالتي والعواقب أهلا وسهلا بدر تجلى الأسمار بكلا لبس من النور سبعين حلا لبس من النور سبعين حلا أهلا وسهلا بدر تجلى الأسمار بكلا لبس من النور سبعين حلا لبس من النور سبعين حلا أهلا وسهلا بعبد السلام نجل اتهامي الله مولى الأشاعر بين الأنامي مولى الأشاعر حامي حاير منامي الله ما نهجع الليل الصبر لله ما نهجع الليل الصبر لله أهلا وسهلا بابا سلومة ما بها قدومة الله نظمك ما الدر وما حلا رسومة نظمك ما الدر ما حلا رسومه ما الله بطن ظاهر بتقوى من الله بطن ظاهر بتقوى من الله أهلا وسهلا بابا وسيدي عز المريدي الله وقت اللي نشوفه غداك عيدي وقت اللي نشوفه هذاك عيدي يطيف علي ويشد بيدي هو سنيدي الله من شد بيده ما يشوف إلا من شد بيده ما يشوف إلا بابا الغالي غوث الرجالي الله إذا اندهتوا يلف قبالي إذا اندهتوا يلف قبالي يسقي مريد من كاس مالي خمر زلالي الله من الله تبغي العلا أهلا أهلا وسهلا بدر تجلى الأسمر بكله الله لبس من النور سبعين حلة أهلا وسهلا بشيخ الطريقة مولى الحقيقة الله مليان بسرا وهو شريقة مليان بسرا وهو شريقة يحمي مريدة من كل ضيقة يبقى رفيقة الله دخيل حماه قادر تعلى أهلا وسهلا بدر تجلى الأسمر بكله الله لبس من النور سبعين حله أهلا وسهلا بك يا حنيني يا ضو عيني الله تذهل خواطر وقت التجيني تذهل خواطر وقت التجيني أنت ملاذي أنت ضاميني في كل حيني الله عند الشدايد خديمك تجلى أهلا وسهلا بدر تجلى الأسمر بكله الله لبس من النور سبعين حلة منسوب إليك ما كل مدلل الله ربي عاطيك بين الفحولة الله وعلى شبطيت يا أبو السغاية شيخ مهم نظر لذاتك الله وطول كلمة اللفظ منك الله لازم التمة إن قلت لا لا الله عندك تايب يا أبو السرايا عندي الضال مشيخ ثلاثة يحض الأمانة في الكف واحد الله حضروا معانا مدوا إيديهم الله حضروا غايب يا أبو السرايا كل الحقيقة البخل منك الله ليس يليق أنا ظهر لي الله ليأتيق وسميت باسمك الله ورجعت خايب يا أبو السرايا بالله يا سادات صفات محمد صلى صاحب الجمال المغفى عروح عنه فنان.